إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أصنامكم بعد فأنت ولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم الله أكبر ولله الحمد الله يفتح قالوا سمعنا فتى يذكرهم Thank you. Vale. قال أفتعبدون أفلا تعقلون أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برا وسلاما على إبراهيم الله أكبر وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافله الله يفتح عليه الله سبحان المنى سبحان المنى ووهبنا الله يفتح ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة سلام وكلا جعلنا ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الله يفتح عليه. الله سبحان المنعم سبحان المنعم. وهبنا الله يفتح ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله أكبر يا ملك الله وكانوا لنا عابدين. الله يفتح عليك القرآن من أهل الله. الله الله الله الله أوحينا إليك فعل الخيرات. ولوطا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا من القرية التي كانت تحمل القبائل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا ونوح ونوح نادى من قبل فاستجبنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله